البرنامج العام يقدم لكم عزة العليلي، جلال الشرقاوي، سميرة عبد العزيز، والممثلة القديرة زوزو نبيل في شقائق النعمان. شقائق النعمان، بطولة رشدي المهدي، عايدة كامل، جمال إسماعيل، ومرفت سعيد. التأليف فاروق صالح، الإخراج محمد حامد. الحيرة تنتظر وأنتم تأتمرون، أزهى مملكة تنتظر وأنتم تختلفون. قولوا من يملكها بعد وفاة المنذر؟ أكبر أبناء تميم، بل أكبر أبناء بني شيبان، بل أكبر أبناء بني الأخم. يا سادة، يومان يومان وأنتم في هذا والحيرة تنتظر. تختلف الآراء فلا نصل إلى رأي قاطع، تلك هي المأساة. أنا ناصرك الليلة ومعينك يا نعمان بن المنذر. أنت يا ابن مارينا جئت أمد إليك يدا حبا وكرامة. أنت الملك ورب البيت لهذه المملكة الزاهية بهذا الزمن الزاهي. هذا أسرع ما يمكن أن أتصور، تجلس في داري وتؤملني، وفي لمح البرق تتوجني ملك الحيرة. أنت الأجدر يا نعمان بن المنذر، الكل هنا صار جديرا بالملك بعد وفاة المنذر. فكر في الأمر، وإني ناصرك ورب البيت، سأعود غدا. يا ابن مارينا، هل يأذن لي ابن مارينا أن أسأل قبل مسيره؟ سل ما شئت، فإني طوع الأمر. ما ثمن عطائك هذا يا ابن مارينا؟ عاد الليلة يا عفراء من ملك القلب وسكن الوجدان. عدي بن زيد، عامان، عامان وهو بعيد عنا، وعاد اليوم يريد الملك مثل عدي لا يطمع في هذا. ويحك يا أخت النعمان، من لا يطمع في هذا بعد وفاة المنذر يا هند؟ أعرف أن عديا أول من ينفض يده من مشكلة الملك. الأبناء على شاكلة الآباء، كان أبوه زيد العبادي يطمع في ملك الحيرة يوما ما، بل بايعه أهل الحيرة ملكا، ما كان أبونا المنذر يحكم إلا في ظله. أيا ما كان، فلقد عاد عدي من أجل الملك لا من أجلك أنت يا هند. هذه أنت وهذا فكرك، ليس غريبا أن أسمع ما أسمع منك الآن يا عفراء. ويحك أيتها الحالمة الغريرة، هذه أيام تحمد فيها الأطماع. من أجلك وحدك يا أسود أسعى لتكون جديرا بالملك. الملك؟ ماذا أسمع يا ابن مارينا؟ هل قلت الملك؟ قلت ورب البيت يا سيد أبناء تميم. تاج الحيرة فوق الرأس، وقصر الحضر مقامي، صوت الآمر والناهي، ولا أحد يقود زمامي. لا لا لا لا يا ابن مارينا، هذه أحلام تفترس الحالم، دعني منها. بل تضع يدك في يدي، فأنا أعرف أن يديك ستفيض ندا وتجود يوم تسود يا سيد قومك. أو حقا يمكنك مساندتي يا ابن مارينا؟ قومي حجبوا عين الشمس لكثرتهم يوم تجمعهم. لم تسعى إلى غيري؟ الحق يقال، حادثني النعمان بن المنذر في هذا الأمر فكرهت متابعة حديثه. يا لك من رجل تحسن أين يكون مقامك. هل أسعى لك يا أسود يا سيد أبناء تميم؟ من يرفض هذا السعي يكن أجدر بالموت سريعا يا ابن مارينا. لم تعرف أبدا كيف تسوس أمورك يا ابن المنذر. اللوم ولا غير اللوم يفيض على شفتيك لشخص يا أم. ما لمت سوى خوفا أن يذهب عنك الملك وأنت وريثه. لست وريثا يا أم، ما حكم أبي المنذر في آخر أيامه، ثار القوم عليه وجعلوا زيدا العبادي ملكا عليهم. والآن والحيرة تبحث عن ملك تنفض يدك تماما من كل مساعدة تمتد إليك؟ تعنين مساعدة ابن مارينا؟ سيد قومه، وهم من حيث الكثرة يمكنهم إعطاؤك ما تحتاج إليه من العون. أنا لا آمن لابن مارينا. ولماذا؟ لا أدري، لكأن الرجل يظهر غير ما يبطن. هذا رأيك لم يتغير فيه منذ أتاك يطلب هندا أختك زوجا له فطردته. لن أسعى للملك بعون ابن مارينا أو أمثاله إن كان لي الحق في السعي إلى هذا الملك. يا قوم يا قوم، ماذا لو قلت لكم إني أعرف من يصلح ملكا للحيرة فيزول خلاف الرأي؟ أخبرنا من هذا الرجل. عدي بن زيد العبادي. عدي من ملك أبوه الحيرة زمنا فأشاع العدل. عدي بن زيد العبادي من صار على هدي أبيه فعاش معين الحائر ومغيث الملهوف، من وصل اسمه بالعلم والفكر إلى أرجاء الروم وأنحاء بلاد الفرس. أجل أجل أجل، أختار عدي لو جعل بايعناه الآن على الملك. ما إن عاد إلى الحيرة حتى صنع المعجزة الأولى. من موضوع حديثك يا عفراء؟ لا أحد سوى محبوب القلب عدي يا هند. ماذا فعل عدي لك؟ لما لا تبغين وجوده؟ يعلم من أعبد أن عديا لا يعرف إلا زائف الكلمات. إني منصرفة مثلك، لا تعرف غير الحقد على من أهوى. مهلك يا هند، إني أعلن عن نبأ قد يسعدك كثيرا، فحبيب القلب يرشح ملكا للحيرة. السخرية ترن بكلماتك، لما لا يسعدك أن يصبح ملكا وهو جدير بالقول وبالعزم وبالهمة؟ أخذتك العاطفة المشبوبة فنسيت أخانا النعمان بن المنذر. ما شأن النعمان بهذا؟ لا شيء لا شيء، سوى أن حبيب القلب عديا قد جمع الناس إلى حيث أراد بالكلمات المعسولة، أقنعهم أن يختاروه مليكا مذعات، وبهذا أزاح عن الملك أخانا النعمان. هذا كذب يا عفراء، فعدي لا يستهويه الملك إلى هذا الحد. من أدراك بهذا يا هند؟ قلبي عرف عديا حتى في أبعد غاياته. قلبي لا يكذبني أبدا يا عفراء. ليس القلب بالحكم العاقل يا هند، إني أتعمق أمر الحيرة بالفكر فأرى أن عديا قد عاد لهذا الغرض فتمكن من سحب بساط الملك إليه. إنك تسعين وراء الحب الأخضر والكلمات المعسولة، وكثيرا ما تنسيك يقين الأحداث. لا أعرف إلا أنك كارهة لعدي مهما كان كلامك. أنا؟ ولماذا أكره شاعرك المختار إلا إن كان الأمر يخص أخي النعمان؟ والملك في بيت المنذر ما أبشع أن يغتصبه رجل كعدي مهما كان تلهفك عليه. لا أحد سواك، وصدقني مرة. كيف وقد بلغ سمعي أن القوم قد اختاروا هذا العبادي؟ عدي بن زيد؟ أولم تبلغك الأنباء؟ بلى، لكن بني لخم قومي ما قالوا كلمتهم بعد. ماذا يعني هذا يا ابن مارينا؟ هذا يعني كل الأمل بأن تصبح ملكا للحيرة يا سيد أبناء تميم. لن تمنع فئة من أبناء بني لخم ما اجتمع عليه أهالي الحيرة. إنك تنسى قومك يا أسود بني تميم، فإذا اجتمع القومان وقال كلمتهم فيك فما أسرع أن تصبح ملكا للحيرة. قد يحتاج الأمر إذن للإسراع. لن أفعل ذلك وحدي، إني لا أملك إلا كلمة قومي بني لخم. أما أنت يا أسود فما أجدر أن تسرع لتؤكد كلمة قومك فيك. إني أفعل هذا الليلة يا ابن مارينا. كم أتمنى أن تصبح ملكا للحيرة يا أسود، عندئذ قد تتذكر هذه الساعة فتكون لي الحظوة عندك. كأني بك لم يسعدك الخبر يا عدي بن زيد. بل أسعدني يا ابن زياد، من لا تسعده ثقة الناس به يا سيد شيبان. حاول قوم من بني لخم وبني تميم إفساد الرأي وتشتيت الكلمة، لكن الفتنة ماتت في المهد واجتمع الرأي عليك. هذا فضل لا ينسى يا ابن زياد، وغدا تسمع كلمتهم فيك. إني أعرف كم أنت جدير بالملك. من يدري ما يمكن أن يحدث في غد يا ابن زياد. قالوا كلمتهم وانفض المجلس. أعرف أن عديا أجدر من بين كثيرين بملك الحيرة. ماذا أسمع يا نعمان؟ تسمعين صدق القول ونهاية كل صراع يا أم؟ أن يبتعد الملك ويصبح في بيت آخر غير بيوت المنذر؟ هذا ما أجمع كل الناس عليه، وعدي خير الناس. هذا صوت الضعف يرن رنينا بشعا في أذني. إنك لم تجمع أمرك بالعزم، وكأنك لم تحفل بالملك، وها هو ذا يتوارى عن عينيك الآن يا ابن المنذر. حسبي أن عديا قد آل إليه الأمر. إن عديا صاحب عمري يا أماه، وأنا أدرى الناس بما يمكنه أن يعطي للحيرة. اذهب عني الآن يا نعمان، لا أرغب أن أسمع رنات الضعف بين كلامك. ما أبشع أن يبتعد الملك ليسكن بيتا آخر غير بيوت المنذر. في البهو أحدهم ينتظرك يا نعمان. من؟ كان به عدي بن زيد. عدي؟ لابد من الإسراع إليه الآن. ما الذي جاء عدي يطلبه؟ أن يبايعه أخي النعمان أيضا على الملك كما بايعه القوم؟ يا لأطماع الرجال. إني لا أرفض أن أذهب معك إلى مجلس أهل الحيرة. أنت صديقي عدي، ومبايعتك ملكا ترضيني. صدقني أنت جدير بالملك، لكن لما أذهب والكلمة قد قيلت؟ إني أرجو هذا يا نعمان. هل دار بخلدك أني أخذلك ولا أعلن أني قد بايعتك أيضا؟ ترجو أن أعلن هذا بين القوم جميعا؟ الليلة فيها لحظة بدء لا تصلح دون قدومك يا نعمان. عفوا يا عدي، ما زال الأمر بشأن حضور هذا المجلس أغمض من أن أتصور. عند حضورك سيزول غموض الأمر. أخشى أن أرفض فتظن بأني أخذلك يا عدي. لن تخذلني، وأنا أيضا أنت صديق العمر، وما أصعب أن لا أجد صديقي في وقت يجدر فيه معرفة جوهر لون صداقتنا يا نعمان. يا سيدتي يا مولاتي، قد طفح الكيل وفاض. اجلس يا ابن مارينا وهدئ من روعك، أخبرني بالأمر. الأمر خطير، الأمر فظيع، الأمر مريع يا أم النعمان. أعرف، قد أجمع أهل الحيرة كلمتهم واختاروا عدي بن زيد ملكا عليهم. هذا ما كان حتى ليلة أمس، أما ما سيكون الليلة فهو النكبة يا مولاتي سلمى. ماذا تعني يا ابن مرينة؟ أو ما علمت يا أم النعمان أن عديا قد جاء إلى هذا القصر لصحبة ولدك فيكون مناصره ومبايعه في هذه الليلة؟ تعرف عن قصري ما لا أعرفه يا ابن مرينة. ما دار هنا حين التقينا قد شاع سريعا بين الناس. اجتمع النعمان بن المنذر وعدي في أحد بيوت بني شيبان. أثناء غدائهما سمع الخدم حديثا فحواه أن الرجلين كشخص واحد، وأن عديا قد ملك النعمان. هذا ما كان، ويا خوفي مما سيكون. كم حذرت النعمان، كم قلت له إن السعي إلى ميراث الأجداد جدير به. فهو ذا يسلمه سائغا لعدي. والآن يا ابن مرينة ماذا يمكن أن نفعل؟ لقد حاولت منذ بداية هذا الأمر أن أنصر ولدك ومددت يدي، وما قوبلت سوى بالنكران. أرجو ألا تغضب من هذا، كنت ولا زلت قريبا منا يا ابن مرينة. لكني لم أعرف أبدا لما يبعدني عنه النعمان. يوما ما جئت إليه أخطب هندا أخت. أعرف، أعرف ماذا كان. قوبل طلبك بالرفض. هل لي من عيب يا سيدتي سلمى؟ لا، إنك سيد قومك يا ابن مرينا، وبنو لخم من أعمدة الحيرة. فلماذا أبعدني هذا اليوم؟ ولماذا أبعدني حين أتيت إليه نصيرا؟ أما عن هند فلعل الأمر يعود إليها، ولهذا رفض النعمان. هذا لم ينقص قدرك أبدا يا ابن مرينا. من يدري، قد تجمعنا الأيام فلدينا عفراء الأخت الكبرى. ما كنت أحب سوى هند يا أم النعمان، وما رمت سواها. هل يمكننا أن نصنع شيئا يا ابن مرينا؟ قد يمكننا إن أبعدنا عدي بن زيد. ماذا تعني؟ لو أبعدناه لتغير كل الأمر وصار إلى ولدك النعمان بن المنذر. هذا ما لا أقبله أنا ولا يقبله ولد النعمان. ما عاد لدينا الآن سوى الصبر. من يدري، من يدري ماذا يمكن أن تحدثه الأيام. يا أهل الحيرة، يا أهل الحيرة، بالأمس طلبتم مني الكلمة حين تشرفت بإجماع الرأي علي لأكون مليكا للحيرة. ساعتها لم أتكلم ورجوت التأجيل إلى الغد، والليلة يمكنني القول حيث النعمان بن المنذر يتصدر هذا المجلس. فأقول لكم إني قد بايعت النعمان بن المنذر مليكا للحيرة. ما هذا؟ كيف يكون هذا؟ نحن بايعناك أنت يا عدي بن زيد. أنتم قد بايعتم رجلا تثقون بأفعاله وبأقواله، فإذا قلت الآن لكم إن النعمان بن المنذر أمن الدار وعون الجار ومغيث الملهوف، وإذا قلت الآن لكم إن النعمان بن المنذر سيف لا يغمد إلا بعد ظهور شموس الحق، وقلب لا يهدأ إلا بعد تمام العدل، فإني لست أزيد على جوهره إلا إيقاع الكلمات. ها هو ذا النعمان بن المنذر، هل من شك في طيب العنصر؟ ها هو ذا النعمان بن المنذر، هل من ظن في كرم الجوهر؟ ها هو ذا النعمان بن المنذر، هل فيكم من ينكر بيعته الآن مليكا للحيرة؟ لا بأس، لا بأس، فقد قلت الكلمة والرأي لكم. وأنا، أنا ابن مرينا، هل نسي الأسود؟ مثلك لا ينسى يا سيد أبناء تميم. ها هو ذا النعمان وقد ملك الأمر، ماذا يبقى لي؟ كل الخير، فلا تتعجل. كيف ومتى؟ متى يا ابن مرينا؟ من يدري ماذا تحدثه الأيام؟ لكن الأمر إذا فات في يومك هذا فهناك الأعوام. لا أفهم شيئا. دعني أتفكر، دعني أتمهل في الفكر يا سيد أبناء تميم، ولا تفقد أملك في ملك الحيرة مهما كان الأمر. لو لم يفعلها عدي بن زيد. عدي بن زيد قد فعل ما هو أكبر يا أسود. سلب وجودي مني لو تدري، لكني أقسم أن أنتقم ولو طال الأمد، فلن يفلت مني أبدا. هذا معناه أن لقائي بك لم ينتهي بعد يا ابن مرينا. لا يا أسود، ما أحوج مثلي لمليك يذكر فضلي، يعرف كيف يكافئني، وأنا أعرف أنك وحدك من يمكنه أن يفعل هذا. إذن فلننتظر الفرصة، وحين تجيء من يدري ماذا يمكن أن يحدث حين تجيء يا أسود. هذا الماء على قلته عذب سلسال يا عدي. أقسم صاحبه ألا يعطيني منه مزيدا حتى يحظى بضيافتنا في بستانه يا نعمان. قد نال التعب من الملك نواله، وسيرجع للحيرة حتى لا يجهد نفسه. لا يا ابن مرينا، إنا سنلبي الدعوة حتى لا نحرم صاحبها حق ضيافتنا. أين مضيفك يا عدي؟ هناك في ذاك البستان القائم في سفح التل. ها؟ بل ها هو قد جاء إلينا يسعى. ها هو قد صعد التل الآن ودنا منا. يا لله، أو أنت يا ذات الوجه المشرق صاحبة الدعوة؟ استبطأت ضيوفي وخشيت أن يرتحلوا دون قيامي بفروض الواجب نحو الضيف، فأتيت بنفسي لأؤكد هذه الدعوة. يا لنقاء المعدن ويا لجمال الوجه. والآن يمكننا أن نهبط هذا التل فنكون على مقربة من بستان. ما رأيكما ألا تعرف من نحن حتى نمضي من هذا البستان؟ هذا نعم الرأي يا مولاي النعمان. وأنا لم أخبرها من نحن حين أتيت هنا وطلبت الماء. ها هي مقبلة كالبدر المكتمل بطعام وشراب. ما كنت أظن بأن الرحلة ستتم على هذا النحو. بستان كالجنة وسط الصحراء، وطعام وشراب، وجمال ينساب رقيقا في خطوات مضيفاتنا الحسناء. مهلك يا ابن مارينا، فلقد وقعت من نفسي موقع تقدير يفرض أن أحميها من فلتات لسانك. معذرة يا مولاي النعمان. أنت يا هذا الشاب الأشقر. نعم. هل يمكنك مساعدتي في إنزال ما أحمل؟ من فينا الأشقر غير عادي؟ أنا ذا أفعل هذا يا سيدتي، هل يمكنني تقديم مساعدة أخرى؟ من يدري، حين أريدك قد أدعوك. ما بالكم الآن؟ ألا يدعوكم صنع يدي؟ هذا بعض شواء وشراب لا يمكن أن يوجد إلا في قصر النعمان. هيا هيا. انصرفت كالظبي النافر. لم تعرفنا بعد. تقدم يا مولاي النعمان، لم لا تتقدم يا عدي؟ نعم. أما زلت تفكر في كلمات مضيفتنا الحسناء يا هذا الأشقر؟ بل آكل يا ابن مارينا، بل تكون آكل. شبعان، من يدري ماذا حدث ساعة جئت لنا بالماء من هذا البستان. لعل السيدة الحسناء مضيفتنا قد أهدتك ما يشبعك يا هذا الأشقر. حسبك هذا يا ابن مارينا، أو نترك هذا البستان ونرحل؟ لا يا مولاي النعمان، من يرحل عن هذه الجنة يندم عمره. في بستانك زهر أحمر لم أعهد رؤياه. هذا ما نسميه شقائق. أزهار حمراء تتوسطها نقطة سوداء تسبي الناظر وتكاد تقيم حوارا مع ناظرها. أي حوار؟ لكأني بشقائقك تردد همسا معناه لا تلمسني يا من تنظر، حسبك رؤية هذا الحسن على الأغصان. تتحدث بلغات الشعراء؟ زهرك هذا يلهم من يتعمق في معناه ألوف الكلمات المنسية في الأعماق. لست جميلا يا هذا، لكن كلامك أروع ما سمعت أذناي. ما اسمك؟ ما اسمك أنت؟ أما أنا فماوية، يدعوني قومي بالمتجردة، فما اسمك أنت؟ أنا من عشق زهورك وسأحميها أن تقتطف من فوق الأغصان الراقصة بهذا البستان. أو تقدر أن تمنع عنها أيدي الناس؟ نعم. بأي سلطان؟ سوف تجيب الأيام إن شئت على هذا يا ماوية. ها؟ ناديتني باسمي، فلماذا لا أعرف اسمك؟ هل يطربك سماع الأسماء أم يكفيك رنين الجوهر في الإنسان؟ كلاهما. فأنا أخبرك عن اسمي، لو سمح عطاؤك أن أنقل شتلات من هذه الأزهار الحمراء إلى بستاني تتفتح في آفاق الحيرة، تعكس لون الخجل الدامي في خديك، تتحدث عن رقتك وقد بهرتني في لحظات. هل تهدينني بعض شقائقك الحمراء فأمنع عنها أيدي الناس وأطلق عليها اسمي؟ أفعل ذلك إن لم يكن من أجل الأزهار الحمراء فمن أجل اسمك حين تطلقه عليها. ماذا سيكون اسمها تلك الشقائق؟ شقائق النعمان. النعمان بن المنذر ملك الحيرة؟ هذه والله هي الأحلام. هذا يوم لا ينسى يا نعمان. ها نحن نعود إلى حيرة، لكني أشعر أن اليوم سأبقى أثرا في قلبك يا صاحب عمري. أثرا لا يمحى يا عدي، فلأول مرة أعرف كيف يكون الحب. حقا؟ أمضيت حياتي لا فكرة لدي سوى الأمجاد كيف تنال، وبأي سيوف تنتازع إذا كانت رهن أيادي الحرب، وبأي عقول تشتلب إذا كانت رهن السلم. كرست حياتي للمجد، فشغل القلب عن الحب وهمس السحر إذا انساب على ثغر المحبوب كما حدث اليوم. ها، صاحبة البستان ماوية، ماوية، ماوية، من تدعى بالمتجردة لفرط الرقة حين اختارت هيئتها لتذوب بها. ماوية، من أهدتني هذه الشتلات من الزهر الأحمر كي أحميه وأمنع عنه أياد الناس وأطلق اسمي عليه فأسميه شقائق النعمان. آه يا عدي، لا أدري كيف يكون العمر إذا لم أحظى بها. بل يسعدها ويشرفها أن تحظى بلقاء النعمان. كيف، كيف يا عدي؟ ماذا يمنع هذا يا صاحب عمري؟ ماذا يمنع؟ أنا وحدي أعرف مأساتي، لست من الهيئة في شيء، فأنا أقصر من جذع فسيل النخل، لست من الطلعة في شيء، هذا وجه الأبرش يعكس ذلك. ما لي بلقاء الحسن إذن يا عدي؟ أولم تبصر ماويلة هي جوهر كل جمال صادفت حتى الآن؟ كيف يزف الحسن إلى هذه الهيئة؟ كيف يعيش الحسن سجين النظر إلى هذه الطلعة؟ يا صاحب عمري، يا صاحب عمري، إن الجوهر هو أصل جمال الإنسان، المخبر للمظهر هو أصل السر. إنك أجمل من خطر على الأرض بمخبرك المتطلع للغايات العظمى، بالعزم وثبات الرأي وسديد الكلمة، حتى فقت جمال الناس جميعا. آه يا عدي، كيف كنت أرى وجه الأيام لولاك يا عدي؟ حقا، ما أصعب أن تقضي العمر بدون صديق. لما لم يأتي الملك النعمان بنفسه؟ أولا نكفي نحن؟ ماذا يحسب هذا النعمان؟ أني أمة تسعد بالخبر الهائل، ترقص طربا للموكب ينتظر ليحملها زوجا له؟ لا لا يا سادة، لست كذلك، فأنا ماوية بنت الحارث، أقوى أمراء بني غسان. سيدتي، لكأنك تذرين بنا، فكلانا من رسل النعمان إليك، وكلانا لا ينقص قدرا أو جاها عنك أو النعمان بن المنذر. هذا ابن مرينة سيد بني لخم، وهذا أنا عدي بن زيد العبادي، من ملك أبوه الحيرة زمنا وكاد يولى هو أمر الحيرة لولا أن سبق أخوه النعمان إلى هذا الأمر. معذرة، فلقد فاجأني الأمر. الموكب الخارج ينتظرك، قد بذل النعمان كثيرا ليكون الموكب في أروع صورة، بالذهب وبالماس يغطى هودجك الخلاب، أكثر من 1000 بعير تتزين بالسندس والاستبرق، أكثر من 1000 جواد عربي يتقدمون الموكب في شكل لا يبصر إلا في الأحلام، وألوف من أهل الحيرة والبادية يحيطون بالموكب بهتافات بحياة النعمان وبحياتك، وتقولين لما لم يأتي الملك النعمان بنفسه؟ يبدو أنك تملك من حجج الإقناع ما يجعلني أرضخ للأمر، فأسير بصحبتك الآن وأنا أشعر حقاً أني ملكة. أرسلت إلي وها أنا ذي يا أخي الملك النعمان. اجلسي يا هند. أمرك يا أخي الملك. اكتمل القمر الليلة، هذا موعدنا لأقول من الزوج اللائق بك في نظري. ترى من هذا الزوج؟ بعد مزيد من فكر وروية اخترت عاديا لك زوجا. من؟ عادية ابن زيد؟ ما رأيك أنت؟ أنا ما عندي ما يمكن قوله. فكأني قد وفقت إلى من يمكن أن يسعدك يا هند. عادي، عادي هو خير الناس ورب البيت. لا نلتقي إلا على المبيد. تشهد أرجاء الحيرة أفراحا تشبه أفراح الليلة يا أسود. قدر مكتوب، أفئدة ترقص طربا، وقلوب يكويها الهم. ها؟ ماذا أسمع يا أكبر أبناء المنذر؟ تسمع يا ابن زياد شيئا مما يضطرب بقلبي؟ لكأني بالناس جميعا في فرح في هذه الليلة. النعمان بن المنذر ملك الحيرة سوف يزف إلى ماوية ذات الحسب وذات النسب، وحفيدة أمراء بني غسان في الشام، وابن مرينة سوف يزف إلى عفراء زينة أبناء المنذر. أما هند أخت النعمان فسوف تزف إلى من يتصدر ركب العز وأصل المجد، عدي بن زيد. ماذا يمكن أن يهديه هذا الزمن من الأفراح سوى ما نبصره الآن يا أسود؟ في موج الأفراح تذوب القطرات. ماذا تعني يا أسود؟ أعني يا ابن زياد أن كلينا قد نسي الآن. أنت خطيب الحيرة ومناديها لعناق الأمجاد، من ذا يسمع عنك الآن؟ قد ناديت الناس يوما ما لينتخبوا مليكا للحيرة، واختلفت آراء الناس وحتى الصف وجمعت الكلمة، ثم نسيت سريعا جدا. ماذا تبغي أن تصنع مني يا أسود؟ وأنا من غرق زمانا في بحر الأحلام، من كان له يوما بعض الحق في هذا الملك، أدعى للأفراح كما يدعى أبعد أعرابي مجهول الشأن إليها. هذا هو كل حصاد الرحلة يا ابن زياد، سواء بالنسبة لي أو لك. لكن النعمان بن المنذر قد حجب عن الحيرة كل صراع بالتفكير على هذا النحو. أن يتزوج من ماوية بنت بني غسان معناه حماية هذه المملكة، مملكة الحيرة، من هجمات بني غسان في أطراف الشام. وأن يجعل ابن مرينة صهرا له فيزوجه عفراء معناه ضم بني لخم قوم ابن مرينة لصفوفي. أما هند وعدي فإنك أدرى مني بعدي ابن زيد وشأنه في مملكة الحيرة. فورب البيت لقد فكر هذا الملك النعمان الفكرة فأصاب، واجتمع له صدق الرأي فسدد يا أسود. هذا رأيك يا ابن زياد؟ نعم ورب البيت. إذن ما أتعسني حين اخترت رفيقا لمقاسمتي بعض الأحزان في تلك الليلة، حيث الأفراح المائجة لا تدع مجالا للندم أو الأحزان. لو كنت ابن مرينا لعرفت سريعا كيف تقاسمني ما في نفسي يا ابن زياد. لا، لا أسكن قصر الحضر، بل أسكن حيث أقامت ماء السماء. جدتنا ماء السماء سكنت قصر الخوارنق. إني أتعجل أن تمضي هذه الليلة لأكون هناك يا نعمان. لك ما شئت يا ماوية، لكن من حدثك عن الجدة ماء السماء أم المنذر؟ ماء السماء اسم غنته أفئدة الشعراء، كانت أجمل مما يتصور إنسان، أعذب مما يخطر في بال. كانت تهوى العلم والفكر وتجمع في مجلسها الشعراء. ألهذا مال فؤادك للقصر العالي، قصر الخوارنق؟ لكأني بك تتمنين إعادة هذا الزمن الماضي وتعيدين حكاية ماء السماء. أولا أشبهها في شيء يا نعمان؟ بل أنت نقاء الحسن وإيقاع السحر وجوهر كل جمال يا ماوية. حسبك يا نعمان، هذا وصف قد ينطبق على غانية حسناء. أما ما لم تعرفه عني، أما ما لم يحتل مكانا في وصفك، فهو أني أهوى العلم وأتعشق المعرفة، وتدفئ قلبي أبيات الشعراء. فغدا أسكنك القصر العالي، قصر الخوارنق يا ماوية. ما أصعب أن يبقى طلبك حلما وأنا بين يديك، إنما خلقت يا ماوية لتحقيق الأحلام. في فيما تفكر يا ابن مارينا؟ يقتلني الفكر لأعرف كيف يكون هلاك عدي. قلت بأن لديك كثيرا مما يمكن أن يوغر قلب النعمان عليه. ما أخباني؟ كيف نسيت؟ هذا ما يجب البدء به منذ الآن. الليلة. لا يا عفراء، غدا. غدا يا عفراء سأبذر أول بذرة كره في قلب النعمان بن المنذر نحو عدي. أسمعني ما سوف تقول. بل أسمعه النعمان وأحكي لك أثره. يا لك من رجل يا ابن مارينا، قد فاض مديحك لعدي حتى كدت أقول الملك عدي للنعمان. عدي؟ ما أنجبت الحيرة مثل عدي يا مولاي. إن أنسى لا أنسى ورب البيت كيف تحمس في القول يوم ذهبنا لأميرتنا ماوية نحضرها لك في تلك الليلة، ليلة عرسك يا مولاي النعمان. أو كان له قول في هذه الليلة؟ قول لا ينسى يا مولاي، قول كان السبب في أن تمضي معنا ماوية وهي قريرة عين وسعيدة بال. ماذا قال عدي في تلك الليلة؟ حين امتنعت عنا ماوية وأبت أن تصحبنا وأصرت أن تحضر أنت بنفسك يا مولاي النعمان، قال عدي وما أروع ما قال: إن رسول النعمان إليك ليس قليل الشأن، فأنا يعني نفسه يا مولاي، أنا عدي بن زيد من ملك أبوه الحيرة زمنا وكاد يولى هو أمر الحيرة فأبى أن يفعل هذا رفقا بالنعمان صديقه فوهب له الملك. لكأني بعدي يتصدق بالملك علي. فيما شرودك يا مولاي النعمان؟ أولم تعجبك مقالة هذا الرجل بما فيها من حسن الإقناع؟ لما لا نتحدث في موضوع آخر؟ نحن بدأنا بعدي يا ملك الحيرة. أولا يشغل أمر الحيرة غير عدي؟ دعنا نتحدث في أمر آخر، أو تذهب أنت الآن فإني أحتاج إلى بعض الراحة يا ابن مارينا. لا أدري ماذا غيره على هذا النحو. أخي الملك النعمان؟ نعم نعم يا هند، كنت أحدثه الليلة في أمر الغساسنة، وقد بدأوا في شن الغارات على بعض قوافلنا وهي تسير إلى اليمن، فقتلوا منها ما قتلوا وسلبوا منها ما سلبوا، فبدأ وكأن لم يسمعني وكأن الأمر لا يلزمه الرأي الحاسم. لا تسئ الظن بصاحبك، حاول أن تلتمس له الأعذار، من يدري، إن أمور الملك كثيرة ولعل الإجهاد قد بلغ به الغاية. لا يا هند لا، إني أعرف وجه صديقي، أقرأ في عينيه البشر ولون الترحاب، وأرى بهما أيضا لون الصد وتجافي الأصحاب. ماذا يمكن أن يحدث يا عدي؟ لا أدري. وبعيدا عن هذا كله، كم كان جديرا بالنعمان أن يسمعني رأيه، إن الغساسنة إذا تركوا دون قرار فسيستفحل الأمر وقد تشتعل الحرب بين الحيرة، هذا البلد الآمن وملوك الغساسنة على أطراف الشام. لا تجهد نفسك بالفكر، حاول أن تهدأ، وغدا سترى الملك النعمان وستعرف أن ظنونك كانت وهما. إن صداقة عمر بينكما أقوى من أن يفسدها ما يمكن أن تشغل فكرك به يا عدي. تسأل عن رجل يحمل عنك الكلمة لأمير الغساسنة عمرو بن الحارث يا مولاي النعمان؟ نعم يا ابن مارينا. عندي هذا الرجل ورب البيت. من؟ الأسود سيد بني تميم. هل يمكنه حمل رسالتنا للغساسنة؟ هذا رجل وهب من الفكر وصواب الرأي وحسن المنطق ما لا يوصف بالكلمات يا مولاي النعمان. أو تثق به يا ابن مارينا؟ ثقتي في نفسي يا ملك الحيرة. لا بأس، أرسله إلينا الليلة، لن نسكت عما يفعله الغساسنة بقوافلنا بعد اليوم. أبشر أبشر يا أسود. ماذا عندك يا ابن مارينا؟ جئتك بالفرصة، فإذا ما انتهزت في فكر وروية كنت مليكا للحيرة. عودنا للأحلام يا ابن مارينا. وهي مثلي لا ينسى يا أسود، مثلي لا ينسى حتى لا ينسى يا سيد أبناء تميم. ويحك، أنت أطلت القول ولم تخبرني ما الفرصة. ستكون رسولا نعمان لأمير الغساسنة عمرو بن الحارث. أسافر حتى أطراف الشام. الخير كل الخير في هذا السفر يا أسود. وما وجه الخير يا ابن مارينا؟ لا أخبرك الآن. فمتى؟ حتى تعرف ما مضمون رسالة ملك الحيرة النعمان بن المنذر لأمير بني غسان. عندئذ أخبرك بما يمكن أن تفعل حتى تحقق أحلامك يا أسود. اسمع يا أسود، بعد قليل يصل النعمان، ففكر في الكلمة قبل القول بين يديه، فإذا قلت فأظهر حكمة، وإذا شئت الصمت فلا تظهر غير الإذعان وصدق الطاعة. إني أفهم يا ابن مارينا. فإذا فزت وكنت رسولا للنعمان لأمير بني غسان، فسأخبرك بما يمكن أن تفعل. ها هو ذا الملك النعمان قد أقبل. يا للشمس، وقد أشرقت الآن عند حضورك يا مولاي الملك النعمان. اجلس يا أسود وأعرني سمعك. أما أنت يا ابن مارينا فتهيأ لكتابة ما أمليه عليك بعد قليل. أمرك يا مولاي. ستكون رسولا لي يا أسود عند أمير بني غسان عمرو بن الحارث، ولتعلم أني ما اخترتك عبثا، فلقد أسرف فيك ابن مارينا وصفا لا أحسبه مديحا، فالمظهر ينبي عن رجل ثقة يمكنه أن يحمل عنا موقفنا نحو بني غسان، يعرضه في رفق وأنا، ويعيد إلينا الرد بأسرع ما يمكن. مولاي الملك النعمان، حملت رسولك ما يمكنه أن يبلغه في أصدق صورة وعلى أحسن وجه. لا بأس، اكتب يا ابن مارينا. أمرك يا مولاي. من ملك الحيرة النعمان بن المنذر لأمير بني غسان عمرو بن الحارث. أما بعد، فقد أسرفت على نفسك حين بدأت تغير على بعض قوافلنا المتجهة لبلاد اليمن، فكأنك تؤثر أن تشعل نارا في وقت يحمد فيه النور، وكأنك ترغب أن تبعث حربا في وقت يطلب فيه السلم. فامنع غدرك بقوافلنا وأعد ما وصلك منها مسلوبا، وانظر في ديات القتلى تأمن منا ما نخشاه عليك. إنا لا ننشد حربا، لكننا لن نعدم سيفا إن هان عليك ما أعززناه من حق ورعيناه. النعمان بن المنذر. هاك الخاتم يا ابن مارينا، فاختم هذا وليحمله الأسود عنا لأمير بني غسان. فليتفضل مولاي النعمان فيعيد قراءة ما أمله الآن. لا بأس، خذ يا أسود وتأهب للسفر الليلة. أمرك يا ملك الحيرة. لا تتأخر بالرد علينا حتى لا يستفحل هذا الأمر. لن أمكث إلا قدر ذهابي وإيابي من مملكة الغساسنة في أطراف الشام. كن في صحبته يا ابن مارينا حتى يترك أرض الحيرة في أمن وسلام. أمرك يا مولاي الملك النعمان. ومتى سيشرف هذا الضيف؟ من يدري، لعلني أضع الليلة أو غدا أو بعد الغد. العقبة لك يا عفراء. أنا مثلي لن تنجب يا هند. لا يا عفراء، لا أرغب أن أسمع هذا منك. وماذا في هذا؟ إني أتدبر أمري بالعقل ولا يجرفني طيار الأحلام. إنك في ريعان شبابك. وابن مارينا زوجي، لما صمتك؟ هل صدمك ما صار إلي واقع أختك عفراء؟ بل إني لا أستبعد. ماذا؟ أن أنتظر وليدا مثلك الليلة أو بعد غد؟ أم أنتظر وليدا مثل ماوية زوج أخي النعمان؟ أنت وماوية تنتظران معا في نفس الوقت طفليكما، وأنا ماذا يمنع يا عفراء؟ ابن مارينا ليس كبيرا في السن إلى هذا الحد. فلماذا لم ترضيه؟ ولماذا اخترت من دون الناس جميعا عديا؟ لنغير هذا الموضوع. هذا هو ما يمكننا أن نفعله حقا؟ لا نملك إلا تغيير الكلمات. أما الواقع فمحال أن يتغير. ملك النعمان، ماذا لو لم أنجب ولدا؟ يكفيني ما تهديه ماوية لي مهما كان. لكأني بك ما زلت على عهدك يا ملك النعمان، يوم أتيت إلى بستاني وأهديتك بعض أزاهيري. هل قصرت في أمر أزاهيرك شقائق النعمان؟ إني أحميها، أمنع أن تقطف في أي مكان، إعزازا لك يا ماوية. غدا أو بعد الغد ستكون أبا. هذا يربطني بك أكثر يا ماوية. لكني غاضبة منك. لماذا؟ يوم تحدثت إليك في شأن عدي ثرت علي، كاد الغضب عليه يمزقني. والآن أتهمك معرفة شعوري الآن نحو عدي؟ نعم. ولماذا؟ هو صاحب عمرك. أنا سامحت عديا وتصافيت معه. إني سأسير إليه، فأنا من بدأ الجفوة وعلي الآن أن أنهيها. وتعودان معا أنت وعدي من جديد، ما أروع هذا يا ملك النعمان. أو هذا آخر ما في جعبتك من الأفكار؟ أن تجعلني للنعمان رسولا عند الغساسنة، أحمل منه كتابا وأسير إلى أطراف الشام ثم أعود إلى الحيرة بالرد؟ لم لا يا أسود؟ أنت المسؤول إذا فارق عقلي رأسي. ولماذا؟ أولا تفهم يا ابن مارينا، أنا من حلم بملك الحيرة زمنا، وتألمت بنيران وعودك لتحقق لي هذا الحلم. تكون نهاية أمري أن تجعلني للنعمان رسولا أحمل تلك الرقعة وتفاهة ما سطرت عليها. لن تحمل تلك الرقعة يا أسود. كيف؟ وهي كتاب النعمان لأمير بني غسان يا هذا. إني سأغيرها الآن. ها؟ ماذا؟ سأبدل كلمات النعمان إلى عمرو بن الحارث. كيف؟ سيكون كتاب النعمان لأمير الغساسنة على هذا النحو. أيهمك أن تسمعه يا أسود؟ لم لا؟ من النعمان بن المنذر ملك الحيرة إلى المغمور الشأن ذليل بني غسان، أما بعد فقد أصرفت بسلبك وبنهبك لقوافلنا، فحصدت بهذا آخر أيامك. إني آت لك بجيوش لم تعهدها، فترقب يوما يدني أجلك ويواري أملك والبادئ أظلم. ما أملى النعمان عليك هذا؟ بل صنفت الكلمات بنفسي لتكون سموما. ماذا يمكن أن يفعل عمرو بن الحارث إن قرأ كتابا كهذا؟ ما من أحد يقرأ هذا إلا أشعلها حربا. قد قلت الكلمة الحرب. حين يشن أمير الغساسنة الحرب على النعمان ستكون الفائز يا أسود. كيف؟ إنك ستكون نصير الغساسنة ولن ينسوا لك ذلك. فإذا هزموا؟ إن النعمان بن المنذر لا يتوقع حربا، ولهذا ستكون مفاجأة الغساسنة له بمثابة نصر محقق. ويحك يا ابن مارينا، إنك لا تدبر ما يعجز عنه التدبير. أخشى أن يسمعنا أو يلمحنا أحد يا أسود. الليلة تنذر بالعاصفة، من يخرج في هذا الوقت؟ تعرف ما يمكن أن تفعله عند وصولك؟ أعرف يا ابن مارينا، أشعلها حربا بين النعمان وبين الغساسنة. بكتاب هذا يا أسود سيعود الأمر إليك، ستكون مليكا للحيرة، ساعتها لن تنساني. مثلك لا ينسى يا ابن مارينا. والآن دعني أهمس في أذنيك. وداعا يا ملك الحيرة. أخيرا جاء الطفل البسام من عشت زمانا تحلم به وتحدثني عنه. انظر، انظر إليه يا عدي. يا للأمن، يا لبراءة هذا العالم في عيني. من يأتينا في هذا الوقت من الليل؟ سأرى يا هند، سأرى. ضم الطفل إليك، فالبرد شديد هذه الليلة. من؟ ابن زياد؟ لا يدهشك مشيئي في هذا الوقت، فالأمر خطير يا عدي. تفضل يا ابن زياد ولتخبرني ما الأمر. الأسود يندفع بفرسه نحو ديار الغساسنة، وابن مارينا يدعوه بملك الحيرة أكثر من مرة. والأسود يعد ابن مارينا أن يشعلها حربا بين النعمان وبين الغساسنة يا ابن زياد. هذا ما وصل إلى سمعي يا عدي، فماذا تفهم من هذا كله؟ أفهم أن الخطر يحلق فوق سماء الحيرة. أفهم أن سموم ابن مارينا والأحقاد الثائرة بقلب الأسود يلتقيان. أفهم أن صديق العمر النعمان يواجه خطر الأسود وابن مارينا. فماذا تفعل يا عدي؟ ألحق بالأسود قبل وصوله لديار الغساسنة حتى أمنع هذا الخطر عن النعمان. كانت أمنيتي أن أهديك طفلا، لا طفلة يا ملك النعمان، ذكرا لا أنثى، لكني لا أملك هذا الأمر. بل أهديت إلي الحسن وكل الرقة في هذه الطفلة يا ماوية. أو حقا؟ إني لا أكذبك القول، لكن هند أختك سبقتني، ولدت ذكرا أسمته زيدا. بورك ما جاءت به، وبورك ما جئت به يا ماوية. فماذا تسميها يا ملك النعمان؟ أسميها حرقة. حرقة، ما أعذب الاسم وما أشجعه. أوتدرين يا ماوية؟ ماذا يا مولاي؟ إن شعورا ما ظل يراودني وأنا أنظر للطفلة. أي شعور يا ملك النعمان؟ هذه الطفلة ستصير حديث الناس جميعا يوما ما. حرقة بنت النعمان بن المنذر. نعم يا ماوية. أي حديث تعني يا مولاي؟ لا أدري، لكن لما أذكر هذا كله؟ لما لا أخبرك عن الأفراح وما يمكن أن تشهده مملكة الحيرة منها منذ الليلة؟ أو حقا؟ لما لا وأنا في أسعد حال بهديتك إلي يا ماوية؟ حرقة، حرقة، ما أجملها حين أطالت عيناها للقلب حديثا. هذا ثالث يوم أنتظر والغائب لا يأتي يا أماه. لما لم يذكر لك وجهته يا هند؟ ألححت عليه فما رضي بأن يخبرني. من يدري لما رحل عدي في هذا الوقت ولماذا؟ لو أني أعرف أن عديا يحمل حقدا أو بغضاء لقلت بأن الشر دعاه فمضى يتلمس أسطر الليل ليعلن فيها عن بغضائه، يسبي أو يقتل أو يهدر أمن أخيه الإنسان. لكني لا أعرفه إلا قلبا كنهيرات الشفقة ونبيع الرحمة والعفو. فلماذا التمس الليل ليمضي فيه؟ ولماذا أخفى عني سبب مضيه؟ ها أنت تجيبين سؤالك يا هند، فلا يبقى عندي قول، لا تبقى عندي إلا كلمة: الصبر، ولا غير الصبر. الصبر. أدركني يا مولاي النعمان. ماذا بك يا ابن مارينا؟ قتل ابن زياد يا مولاي. ابن زياد سيد أبناء تميم؟ يا للنبأ الفاجح، لن يسكت قومه. لابد من البحث عن القاتل ومعالجة الأمر حتى لا يستفحل فيكون صراعا يدمي كل أهالي الحيرة. ماذا نفعل يا مولاي؟ ماذا نفعل؟ إني أدع لحكمتك وتدبيرك بحث الأمر، ولتذهب باسمي لتحدث أبناء تميم، تفهمهم أن النعمان بن المنذر لن يتوانى عن إيجاد القاتل والنيل العاجل منه. أمرك يا مولاي النعمان. يا لابن زياد، كان الرأي الصائب والعقل الراجح وفقدناه سريعا جدا. يا لبشاعة هذا الغدر، ويا ويل الغادر مني. صب قربة ماء أخرى فوق دماغي يا أم بهادر. أو ما أفعل هذا الآن يا وجه الشؤم؟ وجه الشؤم يا لك من مسخ في زي عجوز شمطاء. صب الماء بأسرع ما يمكن فوق دماغي. إني أفعل هذا يا سلكة، وهذا هي أن تأمرني؟ أم تحسبني أحد المؤتمرين بأمرك يا لص الصحراء؟ أم بهادر، هذا رجل أشبه بالميت بين يدينا، يحتاج إلى النجدة لا لصليط لسانك يا بنت القوم. ها أنا ذي أحضر قربة ماء أخرى لأصب الماء على رأسه، لكن ما الفائدة؟ ها؟ لقد جئت إلي برجل يقترب من الموت، ولا أجعلك في هذا قبرا للغرباء من الأموات. أين وجدته؟ ملقا فوق التل وقد نفق جواله. لم يتحدث معك؟ جعلته الحمى يأذي بكليمات لم أعرف مغزاها. أنت غريب يا سولكة في جلب الخير، أضعت علينا رزق اليوم لتحضر لي أحد المقتربين من الموت؟ بل أرسلت رجال الفرسان هنا وهناك ينتظرون الصيد. الفرسان؟ أسميت لصوص الصحراء سريعا بالفرسان. ماذا لو دهموا قافلة واقتسموا الأموال وفروا؟ ها؟ هل ينفعنا هذا الرجل الملقى الآن بدون حراك؟ لا هم لنا إلا صب الماء على رأسه. يا أم بهاجر، ما لك تقسين علي؟ قد أخذتني الرحمة به. الرحمة؟ هذا أبعد من أن يتصف به قلبك يا سلك. لكن يبدو أن الرجل قد بدأ يفيق. نعم يا أم بهادر، ها هو ذا يتحرك. من أنتما؟ أين أنا؟ أين سيفي؟ أين حصاني؟ لا تتعجل بسؤال قبل إجابة ما ألقي عليك الآن. ما اسمك؟ عدي. ابن من؟ ومن أين؟ وإلى أين كنت تسير حتى نفق حصانك وتمددت هناك على التل أشبه بالأموات؟ كل هذا إنك لم تطعم شيئا منذ 3 أيام حسب كلامك. هل يتعود زوجك يا خالة أن يتأخر حتى هذا الوقت؟ السولكة مشغول بأمور هامة تنسيه زمانه ومكانه. قل يا عدي، هذا اسمك أوليس كذلك؟ بلى، هذا اسمي يا خالة، لكني لن آكل شيئا. لا بأس، أخبرني كيف سقطت على التل؟ وماذا جعل حصانك ينفق يا هذا؟ كنت أسير بجنح الليل حتى هبت عاصفة هوجاء وتغير وجه الصحراء فأصبح سدا من ظلمات مرتعدة. دفعتني العاصفة الهوجاء وجوادي حتى أصبحنا كالريش المتطاير في أعماق الريح، كالقش الأجوف يجرفه طيار مجنون أبعد من أن يبصر. قاومت بقدر الإمكان حتى فارقني الجهد فسقطت على التل، وأفقت لأجد حصاني ملقا دون حراك، وجحيم الحمى ينتشل بجسدي حتى أبصرني زوجك في هذه الحال. هذا هو كل الأمر. إذن لولا السلكة لغدوت الآن مع الأموال. لن أنسى أبدا فضله. لكن ماذا يعمل زوجك يا خالة؟ السلكة يحمل أعباء الناس عن الناس. ماذا تعنين يا أم بهادر؟ يمنح بعض الناس الراحة من حمل متاع أو مال يشقيهم، فيسيرون إن صاروا في راحة بال لا تنسى. لم أفهم حتى الآن ماذا يعمل زوجك. هذا خير لك، إن الفهم كثيرا ما يتعب صاحبه يا عدي. والآن ستأكل بالأمر حتى لا تسقط ميتا، فأراك في هذا مقبرة للغرباء. لن آكل، لكني أتعجل عودة زوجك. ولماذا تتعجل عودة هذا المسخ؟ هل تشتاق إلى طلعته المشؤومة؟ إنك لا تدرين، إن علي الآن أن أسرع حتى ألحق بالأسود، حتى أمنعه من بذر بذور الحرب بين الغساسنة وبين صديق النعمان بن المنذر. ويحك ويحك، أنت تحدث نفسك يا هذا. بل أتعجل عودة زوجك، متى يعود؟ من أدراني؟ لعل زبائنه الليلة قد كثروا، فمضى يمنحهم من فيض مروءته ما يجعلهم يرتاحون من ثقل المال وأعبائه. من قاتل سيد أبناء تميم يا ابن مرينة؟ ابن زياد. من قاتله؟ ويحك يا عفراء ويحك، لهجتك بها رنات من تلميح تعني أني أعرف قاتل هذا الرجل الطيب. أنت الآن قوي كحصان جامح يا عدي. ماذا تقصد يا سلكة؟ أقصد أن الوقت قد حان لتعمل عندي. أعمل عندك؟ لم لا؟ تصبح من فرساني، أولست أنا من أنقذت حياتك من موت لا ريبة فيه؟ من أدرى هذا الرجل بشأني؟ ولا يعرف ما أنا فيه، ولا يعرف كيف تركت الحيرة ولماذا، لكني سوف أجاريه لأعرف ماذا يعمل، فلعل الأمر يعود علي بفائدة ما. لا بأس، ماذا يمكنني أن أعمل بالتحديد؟ لا فائدة إذا أخبرتك بالكلمات، لكنك سوف تعاين ميدان العمل بنفسك، ليس الخبر كمعاينة الأمر يا عدي. والآن هيا نبدأ العمل اليوم، وستعرف ماذا تعمل حين تشاهد ميدان العمل بنفسك. شهران ونحن على هذه الحال، أرسلنا الأسود بكتاب لأمير بني غسان حتى يتوقف عما يلحقه بقوافلنا السائرة إلى أرض اليمن، وها هو ذا يمعن في شن الهجمات عليها وكأن الأسود لم يسلمه كتابي. هذا مما يؤسف له يا مولاي الملك النعمان. لن نتوقف نستجدي الأحداث بأسف لا يحدث فيها تغييرا، سألقن هذا الغساني وقد نفد الصبر دروسا لا ينساها. وي وي، إنك أحكم من أن تتسرع يا ملك الحيرة، لما لا نمنح عمرو بن الحارث أمير بني غسان بعض الأعذار؟ نمنحه بعض الأعذار وقد وصل إليه كتابي فتمادى في غيه؟ من أدرانا أن الأسود قد وصل إلى أرض الغساسنة؟ ماذا تعني يا ابن مارينا؟ من أدرانا أن الأسود لم يمنع من هذا يا مولاي النعمان؟ من يمكن أن يمنعه عن توصيل كتابي لأمير الغساسنة؟ ويحي، ماذا قلت؟ انطق يا ابن مارينا. مولاي الملك النعمان، إن الأمر أمر من أن يخطر فوق لساني. ابن مارينا مولاي، ماذا تخفي عني؟ لا شيء سوى أن عاديا قد ترك الحيرة وهو يجد السعي في أثر الأسود. عدي بن زيد ترك الحيرة حتى يلحق بالأسود، حتى يمنعه من توصيل كتابك يا مولاي لأمير الغساسنة. ومن أخبره بهذا؟ لا أحد سوانا والأسود كان على علم بالأمر. لكن ابن زياد كان على علم أيضا بالأمر يا مولاي الملك النعمان. ابن زياد؟ سهر الأسود عند ابن زياد قبل السفر بليلة، ولعل الأسود قد أفضى لابن زياد بأمور عن هذا السفر إلى أرض الغساسنة. أو تعني أن ابن زياد نقل الصورة كاملة لعدي يا مولاي؟ زار عديا في تلك الليلة، تشهد هند زوجته بذلك. لا لا لا يمكن أن أتصور هذا، إسراع عدي في ترك الحيرة في تلك الليلة كان بسبب الغدر يلحق بالأسود كي يمنعه من توصيل كتابي لأمير الغساسنة فيمضي في شن الهجمات علينا. ما الدافع لعدي في هذا كله؟ الغضب عليك يا مولاي، كانت بينكما جفوة، طلب لقاءك يا مولاي فسدت أبوابك في وجهه، فمضى ينتقم على هذه الصورة؟ إن النفس إذا ملئت بالغضب تناست كل سبيل للخير يا مولاي. لا لا لا، ثم إن ابن زياد قتل؟ قتل ابن زياد حتى لا يصل إلى سمعك يا مولاي أن عديا قد عرف بسفر الأسود والغاية من هذا السفر إلى أرض الغساسنة. من يمكن أن يقتله يا ابن مارينا؟ من يهتم بأن لا يصل إلى سمعك أن لقاء قد تم بينه وبين عدي في تلك الليلة؟ ماذا؟ ماذا تعني يا ابن مارينا أن عديا قد قتل ابن زياد؟ لم لا يا مولاي الملك النعمان؟ لا لا لا لا لا، هذا أبشع ما يمكن أن أسمعه. لا لا لا، هذا لون مجنون للحقد يكلل وجه عدي، هذا غدر يتدفق كالسيل العارم من صاحب عمري. لا، هذا ذنب لن أسكت عنه العمر، هذا غدر الغدر، وأنا أعرف كيف أعالج هذا الغدر يا ابن مارينا. ها هو ذا ميدان العمل، فما قولك يا عدي؟ إني لا أبصر غير رجال ينتشرون هنا وهناك، وقد جعلوا أيديهم فوق سيوف ورماح، وكأن هناك استعدادا للحرب. وماذا أيضا؟ أبصرك لساعات مرت تجلس في صمت فوق التل تحدق في الصحراء، وكأن رجالك ينتظرون إشارة بدء منك. وأنت يا عدي ماذا تفعل أنت الآن؟ إني أجلس لا أعرف ماذا سوف يدور هنا، أنتظر ولا غير يا سلكة. بل ستقوم بأول عمل لك. أي عمل؟ ترفع هذه الراية وتجعلها تظهر للأنظار جميعا. خذها الآن وترقب مني أن أمرك برفعها حين أرى ذلك. هذه راية الغساسنة؟ نعم. هي سر اللعبة يا عدي. سر اللعبة؟ ماذا تعني يا سلكة؟ بعد قليل سوف تمر هنا قافلة للنعمان بن المنذر ملك الحيرة. بعد قليل سوف أشير لهذا الجمع الهائل من فرساني أن يبتدروا القافلة بأقوى الهجمات فيعودوا بمغانم لا تحصى. أما أنت فسترفع شارة الغساسنة هذه ليظهر لرجال القافلة المسلوبة أن الغساسنة وراء السلب. فما رأيك في هذه اللعبة؟ منذ متى تلعبها يا سلكة؟ منذ شهور وشهور، يا من لا أعرف إلا أول اسمه. سوف تشاركنا اللعبة أوليس كذلك يا عدي؟ كم قافلة مارستم معها تلك الخدعة يا سلكة؟ أكثر من أن تحصى يا من أنقذت حياته. تسلب كل قوافل ملك الحيرة النعمان بن المنذر؟ تسلبها حين تمر هنا؟ ترفع راية الغساسنة فيظهر رجال النعمان أن الغساسنة وراء السلب؟ ما رأيك؟ أوليست فكرة منتقم أروع من أن توصف بالكلمات؟ ماذا أسمع؟ فكرة منتقم؟ إن وراءك أكثر مما أعرفه من أسرار يا سلكة. إن هو إلا سر واحد. سر يتلخص في كلمة، أن أنتقم من النعمان بن المنذر. ولماذا؟ لن تعرف هذا مني الآن. تنتقم بهذا الشك وعلى تلك الصورة؟ ولا تعرف أنه يمكنك أن تشعل حربا بين النعمان بن المنذر وأمير الغساسنة عمرو بن الحارث بما تفعله الآن؟ أعرف هذا وله أسعى، فلقد آن أن أروي غلة ثاري بما ألحقه بي النعمان من أضرار لا تنسى. منتصف الليل ولن تعبر قافلة للنعمان في هذا الوقت دروب الصحراء، فلماذا لا نرجع يا سلكة؟ لما لا؟ إن عدنا اليوم بلا صيد فغدا سنعود، وعسانا نتفكر في الأمر معا. ماذا تعني؟ إن لديك أمورا لن تخفيها عني، وأنا عندي ما يجب أن تعلمه مني أيضا. لكنك سوف تشاركني هذه اللعبة، لا تنسى يا من لا أعرف إلا أول اسمي حتى الآن، أنت مدين بحياتك لي. ما رأيك؟ هل أعجبك غنائي يا أسود؟ أنت تغنين بالرومية يا بشرى، إني لم أفهم كلمة، لكن رنات الصوت أذابت قلبي. اشرب يا أسود اشرب، ولسوف أغني لك بالعربية حتى تفهمني أكثر. هل ستطول بنا الجلسة في هذه الحانة أكثر من هذا؟ بقيت لي أغنيتان ونمضي فورا. منذ تلاقينا من شهرين هنا وأنا أسمع منك هذا كل مساء يا بشرى. أولا يسعدك بأن تسمعني وتشاهدني يا أسود؟ إنك لا تدرين، عندي ما يجب أن أبلغه لأمير بني غسان عمرو بن الحارث. أعرف، كتاب النعمان بن المنذر ملك الحيرة. هل تفعل ذلك في الغد يا أسود؟ منذ تلاقينا وأنا لا أسمع منك إلا هذا كل مساء يا بشرى. لا بأس، سأقوم الآن لتسمع مني شيئا آخر. ماذا؟ أغنية من أجلك وحدك يا أسود. سوف أغنيها بالعربية هذه المرة، فاسمعها من أجل عيوني. ماذا عندك يا سلكة؟ لما تنتقم من النعمان على هذا النحو؟ إني أخبرك الآن على أن تخبرني من أنت، فأنا لا أعرف إلا أنك عادي فحسب. أعدك أن أخبرك بأمري كله، فتكلم أنت الآن. لا بأس، إنك تعرف سجن الصنين. سجن الصنين؟ هذا السجن القائم في أقصى أرجاء الحيرة؟ نعم، هذا السجن الملعون بما يحوي من كل الأهوال، حيث الظلمة تسكن فيه ليل نهار، حيث معايشة الأفعى والعقرب أمر مألوف، حيث يفر الزمن ويقتل مر الوقت، حيث يشل الصبح ويختنق من قبل مولده فلا ينفذ أبدا من ثغرات القضبان. سجن الصنين هذا قد ألقيت به ظلما في عهد المنذر، وبقيت به مظلوما حتى عهد النعمان. هل سمع النعمان بأمرك؟ هل أرسلت له تشكو حالك يا سلكة؟ أفنيت الوقت أعالج قيدا لا يكسر، أصرخ في الصمت وأفنى بصدى الصرخات، لم يسمعني أحد إلا ورنين الشكوى في صوتي يعلن عما يصطرع بقلبي من أحزان. وجاء اليوم وزار النعمان السجن، فهرعت إليه، ركعت، توسلت، وأقمت الشكوى أنات بين يديه، لكن النعمان ساعة جاء تغافلني وتحاشاني ومضى عني لأعود إلى ظلمات الجدران. أغضبك النعمان إذن حين تحاشى أن يسمع شكواك؟ بل سمع الشكوى ومضى وتناسى. فبدأت أفكر كيف أغادر هذا السجن، ونجحت أخيرا في الهرب لألمح وجه الشمس ولتنتقم من النعمان بن المنذر. هذا مختصر حديثي عن نفسي. ها، والآن جاء الدور عليك لتخبرني من أنت وإلى أي الغايات تسير. لا بأس، لا بأس، ستعرف أني أشياء ستغضبك كثيرا يا سلكة. تغضبني؟ ولماذا؟ أول شيء لا أخفيه عنك الآن أني أوفى خلان النعمان بن المنذر. ها؟ عجبا، وأنا أنقذت حياتك؟ وماذا أيضا يا عدي؟ اسمع يا سلكة، أولا تطمع أن تصبح أغنى الناس يا غيلان؟ من ذا لا يحلم بالثروة يا مازن؟ فلماذا ترفض ما حدثتك فيه مرارا؟ قتل السلكة؟ هذا رجل قد جمع كنوز الدنيا بالسلب والناب لقوافل ملك الحيرة النعمان بن المنذر. لكن السلكة يثق بنا. هذا ما يجعلنا أقرب لنجاح الخطة يا غيلان. لكنه عجوز لا يؤمن شره. إن فشلت خطتنا يا مازن، لن تفشل يا غيلان. موعدنا الليلة حين ينام أتسلل نحوه، تحميني أنت من الخلف فأطعنه طعنة النجلان ونعود. ولا تنسى أنك حارس كل كنوز. ما رأيك يا غيلان؟ إن كنت على ثقة أن الخطة ناجحة فلماذا الرفض؟ من ذا لا يطمع في كل كنوز السلكة يا مازن؟ إذن موعدنا الليلة حين ينام، فلا تغمض عينيك وفكر في رغد العيش وفيض النعمة منذ الآن. إذن فأنت عدي بن زيد العبادي؟ نعم يا سلكة. أثرت النعمان على نفسك بالملك؟ وأفعل أكثر من هذا. تترك زوجك في وقت أصعب من أن يوصف بالكلمات لتلحق بالأسود حتى لا يبلغ عمرو بن الحارث ما زيفه ابن مرينة من قول على لسان النعمان؟ لكن القدر يخاصمني فيكون الإعصار وموت حصاني فيعطلني عن إدراك الغاية. لكنك أيضا قد بلغك ما أفعله أنا. تعرف أن أمير الغساسنة بريء من شن الهجمات على صاحبك النعمان، وأنا أفعل هذا بقوافله مسطورا بالحيلة. أرفع راية الغساسنة فيظن رجال النعمان أن السلب وأن الناب قد وقع بأيدي الغساسنة. هذا ما كان حتى الآن يا سلكة. ماذا يمكن أن تسمع مني بعد تعارفنا هذه المعرفة العجيبة يا عدي؟ لا أدري، قد تحسبني الآن أعدى أعدائك. وأنت أتحسبني غير هذا؟ إني لم أحمل أبدا حقدا في قلبي. إن جال بصدري شيء فهو كراهية الحقد. إني أتمنى أن يقتلع الناس جميعا كل جذور الأحقاد من القلب. إن الإنسانية ينبوع من ماء سلسال، فأبشع أن يلحق هذا الينبوع كدر الأحقاد وأقذار الغدر يا سلكة. لا بأس، دعنا نكمل هذا عند طلوع الشمس. هذا إن لم تهرب بعد سماعك مني ما أوضحت به أمري. هو ذا قد أغمض عينيه لأول مرة، فطحنه الآن. إني أفعل هذا. خذ يا سلكة، خذ واحدة لا تنهض منها أبدا. لا، لا تفعل هذا بسلكة يا هذا الغادر. لا، ماذا ماذا ماذا يحدث؟ ماذا أبصر؟ عديا غيلان ومجن رجلان تسابق أحدهما كي يغدر بك يا سلكة. نمت فما حسب أن هناك عيونا لم تعرف طعم النوم الليلة. أنقذت حياتي فأصرت فؤادي بصنيعك يا عدي. أنت سبقت إلى ذلك يا سلكة. إني دويتك لا غير من الحمى، أما أنت فقد أبعدت عن السلكة غدر الإنسان. الآن تعرف أن الغدر مريع يا سلكة. نعم، ما أفضى هذا أن تقتل أحلام الإنسان في لحظة غدر. فلماذا لا نبدأ؟ ماذا؟ أعني أن تنفض عن نفسك ما تحمله من حقد نحو النعمان بن المنذر. لما لا تنسى ما كان وتفكر فيما سيكون؟ تعني أن يتوقف غزوي لقوافلي؟ بل يتوقف طوفان الغدر. قد قلت الآن بأن الغدر فظيع. إنك جربت بنفسك ما يمكن أن يحدثه هذا الغدر. لكن النعمان لم يهتم بأمري، وأنا ألمح عمري يتلاشى يوما بعد يوم. بسجن الصنين. ما أروع صفو العفو إذا قيس بأكدار الأحقاد. من أنت؟ لماذا أنقذت حياتك أنت فحسب دون الناس جميعا؟ من يدري، على الأقدار قد ساقتني لمكانك ليسود سلام بين الناس جميعا. ما أفضع أن تشعل حربا بين الغساسنة وبين النعمان بن المنذر يا سلكة. اسمعني يا عدي، كم فكرت أن الشمس يمكنها لمس الأرض، وأن جبالا يمكنها أن تتناثر في الأرجاء، لكني ما فكرت ليوم واحد أن الحقد بقلبي نحو النعمان يزول. لكنك جئت فغيرت الأمر تماما. أو حقا يا سلكة؟ إني أبدأ منذ اللحظة معك الميلاد الآخر، سنسير معا نحو الناحية الأخرى حيث يسود سلام الناس جميعا وتذوب الأحقاد. كبرت يا زيد، بدأت تعرفني، تبحث عني عيناك إذا غبت للحظة، لكنك لم تلمح حتى الآن وجه أبيك. ترى أين هو الآن؟ تضحك. أتراه يعيش؟ أتحلم يا زيد به؟ فيما الضحكات إذن لو كان عدي قد مات؟ بل يحيى يا زيد، يسعى في أرض الله. إني أجزم أن عديا يسعى بالحب وللحب. تذكر آخر كلماته، تذكرها يا زيد ليلة حملك آخر مرة، همس بأذنك: لا تحقد يا ولدي. هل تذكر؟ تضحك يا طفلي، إنك وحدك تمنحني الأمل بأن عديا يحيى، وحدك دون الناس جميعا، حتى أخي النعمان بن المنذر، من حول عني وجهه وغضب على عدي لذنوب لا أعرفها حتى الآن. خرفت ورب البيت يا سلكة، تجمع أموالك وتسير بصحبة هذا الرجل إلى أرض الغساسنة؟ هذا أمر لا رجعت فيه يا أم بات. أو تنسى كيف جمعت الأموال؟ بالسلب وبالنهب ومطاردة الأمن وحرب الأحلام. أولم تتعب في هذا كله؟ تحمل كل حصاد العمر إلى عمرو بن الحارث أمير الغساسنة؟ لماذا؟ لن نحمل كل المال إليه، يكفي بعضا منه ليكون هدايا لأمير الغساسنة. هدايا؟ نهديه؟ لماذا؟ إن هدايانا ستكون دليل نوايا النعمان الحسنة نحو أمير الغساسنة عمرو بن الحارث. النعمان بن المنذر؟ من أنفقت السنوات تشن الحرب على كل قوافله مستورا بالراية الغسانية؟ آن الوقت لكي ينفعه ما اغتصبت كفي من أمواله ليسود سلام بينه وبين بني غسان. أسمع منك كلاما لم أعهده أبدا يصدر منك. من غيرك إلى هذا الحد؟ رجل أنقذ عمري من طعنة غدر كادت تودي بالمال وصاحبه يا أم بهادر. هذا الوافد من مملكة الحيرة، عدي بن زيد؟ نعم، رجل أدرك ما معنى الإنسان، ما قيمة مسعاه وما غايته من هذا العيش. وأنا من أنفقت الأعوام تنتظرك في سجنك، في هربك، في قطعك ليل الصحراء بغزو وحروب، ماذا أعددت لها؟ ما يمكن أن يدخر لآخر العمر وما بعده. ماذا؟ الخير وكم أعماني الكرة، فلم أبصر صفحته البيضاء يا أم بهادر. إني قد ودعت الشرذمة الآثمة، صرفت رجال السوء عن ضربي بالمال، أصبحنا اثنين عجوزين، أنا وأنت يا أم بهادر، لما لا نقضي ما بقي من العمر على ضرب الخير؟ إن الوافد من مملكة الحيرة قد علمك كثيرا يا سلكة. لولا أنه وجد بوجداني حقلا يصلح لبذور الخير ما علمني يا أم بهادر. هيا هيا هيا وأعد العدة للسفر إلى أرض الغساسنة. في صحبته؟ نعم في صحبته، في صحبة عدي بن زيد، وعسانا نجعل للسلم مكانا بين النعمان بن المنذر وأمير الغساسنة عمرو بن الحارث. أية بشرى عندك تسمعها بشرى يا أسود. تم الأمر واكتملت دائرة الحقد على النعمان بن المنذر وأمير الغساسنة عمرو بن الحارث يتلظى غضبا ويعد العدة لمحاربة النعمان. وما حظك من هذا كله يا محبوبي الأوحد؟ الحظوة عند أمير الغساسنة. واثق بأمري حين تحدثت إليه وأخبرته أني لا أحمل للنعمان بن المنذر غير البغضاء، وأني ما جئت إليه برسالته إلا ليرى ما فطر عليه النعمان بن المنذر من غدر. فماذا كان حصاد الحظوة عند أمير الغساسنة؟ أغدق نعماه علي، أعطاني 2000 أوقية من ذهب خالص حتى يجعل قومي أبناء تميم يقفون إلى صفه يوم يحين الوقت لحرب النعمان. 2000 أوقية من ذهب خالص تحملها معك يا محبوبي؟ نعم يا بشرى، هذه أول قطرات الغيث، وبعدها ينهمر الغيث يا محبوبي الأوحد. أسود، فلنشرب نخب الذهب ونخب عداء أمير الغساسنة للنعمان بن المنذر. يا محبوبي. ويحك يا سلكة، قد صدق كلامك، ها هو ذا الأسود يجلس في مواجهتنا. أوما أخبرتك يا عدي أننا لن نجد الأسود إلا في إحدى الحانات. حانت فرصتنا لنواجهه بمقدمنا، هيا. الآن وقد شرب الأسود ما شرب من الخمر، هيا هيا يا بشرى سيري نحوه، لن أوصيك بما يمكن عمله. هل تسبقني للبستان المهجور حيث تكون نهايته هنالك؟ إني أفعل هذا وفورا. لا تتعجب يا أسود، كان علينا أن نلقاك، إن العالم أصغر من أن تتصور. من؟ عدي بن زيد. والسلكة، هل تذكرني يا أسود؟ إني لا أفهم ماذا يحدث، اللعب الخمر برأسي فبدا لي طيف رجلين محال أن أتوقع معرفتهما بمكاني. بل إنك في أصدق لحظات الواقع. لا بأس، فيما ملاحقتك لي يا عدي؟ إنك تعرف يا أسود، تعرف كيف تركت الحيرة ولماذا. لكننا لن نتحدث في حانة، اتبعنا حتى نجد مكانا أفضل نتحدث فيه. ضاعت فرصتنا، ضيعها هذان الرجلان. لا بأس لا بأس، فلعل الفرصة تأتينا يوما آخر. فالأسود مقتول مقتول، إن لم يكن الليلة فغدا يا بشرى. هيا أسود اتبعنا. أعدكما أن أفعل هذا. متى يا أسود؟ لحظات أدفع فيها ثمن شراب الليلة وما قبل الليلة. وإلى من تدفع؟ إلى تلك الهيفاء الشقراء الواقفة هناك. افعل هذا يا سلكة وبأسرع ما يمكن. إلا لحظات، هلا أجد مكانا أهرب منه الآن إلى خارج هذه الحانة دون ملاحظة هذين الرجلين. ما شأنهما بك يا أسود؟ لا وقت لهذا يا بشرى، لكنهما أعداء أعدائي. هل عندك مهرب؟ لما لا يا أسود؟ انظر خلفك تبصر نافذة، أتراها الآن؟ نعم، تلك النافذة تطل على بستان مهجور، اهرب منها، لن يبصرك الرجلين، فالحانة تزدحم الليلة بالرواد. لا أدري كيف أوفيك الشكر يا بشرى. لا تتعجل يا أسود، هذا ليس وداعا. ويحك يا بشرى، أنت تركت الصيد يفر. الصبر، الصبر يا بشار، قد ظهر لصيدك أعداء. ماذا تعنين؟ أعني أنك يوم تنفذ ما هو مطلوب منك بأن تقتل هذا الأسود، فإنك لن تحتاج إلى أي دليل على أن عدوي، أعني هذين الرجلين، هما من قتلاه. أم ترغب أن تلصق تلك التهمة بك؟ يا لك من بشرى. كيف أذنت لهذا الثعبان أن يتركنا يا عدي؟ هوذا قد هرب ولا أثر له في الحانة. ما خطر على بالي أن يجد مكانا غير الباب المفضي للحانة كي يهرب منه. ماذا نفعل؟ لا يمكن أن ندركه الآن. إن الأسود لن يفلت من أيدينا، سنلاحقه حتى يصحبنا عند أمير الغساسنة عمرو بن الحارث، وسيعلن في مجلسه ما زيفه من كذب فيما كتب النعمان، فكان السبب الأوحد لهجوم الغساسنة على مملكة الحيرة. أدركني، أدركني يا عمرو بن الحارث، أدركني يا أعظم أمراء بني غسان. ماذا بك يا أسود؟ إن نذير الشر قد جاء يلاحقني في مملكتك. عمن تتحدث يا هذا؟ عدي بن زيد جاء إلى مملكتك كي ينتقم فيغدر ويكيد. عدي بن زيد؟ أجل، أوليس صديق النعمان بن المنذر؟ ونديمه ورفيق صباه وساعده الأيمن يا عمرو بن الحارث. ولماذا تبعك يا أسود؟ أو ما تعرف يا عمرو بن الحارث؟ أو ما تذكر أني عاهدتك فوفيت؟ إني أخلصت حياتي لك وأنت عدو النعمان. يتهددك لهذا؟ لا يتهددني وحدي. ماذا تعني؟ هل تأمن أنت غدر عدي؟ إنك حاربت النعمان، أليس كذلك يا عمرو بن الحارث؟ بلى. أو ما يمكن أن يرسل هذا النعمان إليك من يغدر بك؟ لم لا؟ إن البغضاء تسوق البغضاء. فأدركني يا أعظم أمراء بني غسان، امنعني ممن جاء ليقتلني لولائي لك. اهدأ بالا يا أسود، إنك في أرضي وحماي، لن يمسسك صديق النعمان بسوء، إني أعدك بذلك. من يضمن لهذا؟ يضمن لك ما أصدره الآن أمرا يقضي بالقبض على هذا المدعو عديا، والويل له من مر عقابي. قتل الأسود، قتل الأسود في أرضي وحماي، والقاتل هذا الوافد من مملكة الحيرة. إني آمر بالقبض على الوغد المتسلل في ثوب الغدر إلى مملكتي، آمر بالقبض على عدي بن زيد. أمرك يا مولاي. سرقت كل الأموال، نهبنا يا سلكة. ويحك، ماذا أسمع يا أم بهادر؟ تسمع ما كنت أنا أخشاه حين أمرتني بأن نترك تلك الصحراء ونتبع صاحبك عديا فنجيء إلى أرض الغساسنة. كنت أحس بأن حصاد الرحلة قد ضاع، والليلة تم الأمر وتحقق إحساسي يا سلكة، تحقق إحساسي فسرقنا ونهبنا. إني أسمعك، فما الداعي للصوت العالي؟ تخشى أن يسمع من كان السبب فيما حل بنا؟ تخشى أن يسمعنا عدي؟ لولاه لما سرنا لديار لا نعرفها، لولاه لكنا في الصحراء. ننهب، نسلب، نطفئ أمن الناس؟ لا يا أم بهادر، فليذهب هذا المال إلى الهاوية، لم نجمعه بحبات العرق ولم نبذل فيه ما يحمد ذكره، مال مسروق قد سرق، ففيما الندم؟ وقد طهرنا هذا. إنك لا تعبأ بالأمر كثيرا. إن أحزن فعلى السير إلى قصر أمير الغساسنة عمرو بن الحارث دون هدايا. أو هذا ما يشغلك الآن؟ ولا تشغلك الأيام المقبلة علينا؟ كيف نواجهها يا سلكة دون المال؟ أوه، قد عدت لهذا الصوت العالي. إني أنصرف، ولكني أدفعها الآن في وجهك يا سلكة. ما نالك من صاحبك عدي غير الفقر؟ ومن يدري ماذا أيضا؟ من يأتينا في هذا الوقت من الليل؟ تسألني أنا؟ لما لا تسأل صاحبك عديا؟ افتح تعرف من زائرنا. أسرع في إحضار عدي. ولماذا؟ أسرع في إحضاره دون سؤال. إن عديا قد نام لتوه. أسرع في إيقاظه. لا بأس لا بأس، سأوقظه الآن. جند أمير الغساسنة عمرو بن الحارث يأتون إلينا في هذا الوقت. ظني ما خاب، ليس وراء عدي غير النكبات. ماذا يمكن أن تتوقع مني يا عدي؟ أن تسمعني يا عمرو بن الحارث. قد قلت وما صدقت كلامك. صدقت كلام الأسود؟ لو لم تسبق إلى قتله لكان هنا ليكذبك. لست رسول سلام من قبل النعمان، فرسول السلم أبعد من قتل بريء مثل الأسود. لم أقتله يا عمرو بن الحارث. شهدت بتلك الحانة تهدده وتتوعد، وأتاني الأسود ليلتها كي أمنعه عنك، لكنك كنت السابق بالغدر، أنت ولص الصحراء السلكة. جئت إليك بكلمات طيبة خضراء، جئت إليك لكي أمنع أشباح الحقد، جئت إليك لكي تخفض أجنحة السلم وتمنع سيل الدم، لكنك تأبى أن تسمع هذا كله. لا تسمع إلا صوت الأسود. قد طال الوقت ولن أسمع بعد الآن. خذوا هذا القاتل، ألقوه وصاحبه في السجن. هذا آخر ما عندك يا عمرو بن الحارث؟ بل عندي ما هو أكثر. لن تترك أرض الغساسنة إلى الأبد، فأنت الضيف المكروه هنا، بالسجن أو الموت يا عدي بن زيد. طلقها منه وأهدر دمه يا عفراء. لم أخسر حين اخترتك زوجا يا ابن مارينا. أو حقا يا عفراء؟ لم لا؟ أولم تدفع مهري؟ دبرت وخططت حتى وقع عدي في شركي. لكن سؤالا سيظل يحيرني لا أجد جوابا له. سل ما شئت. إني أعرف لما بادرت ببث الفرقة بين النعمان وبين عدي، أعرف لما دبرت الكيد وكيف وصلت إلى ما أتمناه، لكني لم أعرف حتى الآن سببا يجعلك تكنين البغضاء لهذا الرجل عدي. سل ما شئت إلا هذا. لا بأس، والآن أريني الآن بشائر عفوك عني. الآن فقط أشعر أن الليلة عيد يا عفراء. زيد. نعم يا حرق، أولم تخبرني أنك تعرف أكثر من 1000 حكاية؟ إني أعرف هذا حقا. فلماذا لا تحكي لي واحدة؟ الآن؟ لما لا؟ إن أبي الملك النعمان سيسعد حين أعيد حكايتها له. سأحكي لك بشرط. أي شرط يا زيد؟ أن لا يسمعها منك أبوك الملك النعمان. لك هذا، فاحكي لي يا زيد. تتركني وتسافر يا زيد؟ إن هي إلى أيام وأعود يا أمي. إنك لا تعرف كم يؤلمني ذكر السفر، ولا تعرف تجربة شقائي من أجل السفر وما سببه لي. لكني مضطر يا أمي، وبهذا السفر سيتحدد مستقبل ولدك ومكانته بين الناس. أعرف، أعرف أنك سوف تسير إلى ملك بلاد الفرس كسرى، فقد اختارك من دون شباب الحيرة لتكون كاتبه العربي، وهذه منزلة يتمنى أن يصل إليها أمثالك من شبان زمانك. لكن يا ولدي. لكن ماذا يا أماه؟ إني سأعود وما هي إلا أيام. اعذرني يا زيد، التمس الأعذار لأمك هند. أعرف يا أمي، أعرف ما يختلج بقلبك من إحساس تجربة الفقدان وأب الغائب عنا، من سافر كي لا يرجع. 20 سنة تولد شمس وتغيب لترجع في صبح بسام، والغائب لا يرجع أبدا. واليوم تجدد لي ذكرى السفر. أتذهب أنت الآخر؟ هذا يبقى لي، أم أني قد كتب علي أن أنتظر مدى الأعوام؟ إن كان الأمر على هذا النحو فسأبقى يا أمي. لا لا يا زيد، جاءتك الفرصة، فرصة عمرك أن تصبح كاتب كسرى ملك بلاد الفرس. أمر لا يمكن أن يمنعه إحساس مهما كان. ستسافر يا ولدي، لكنك ستعود. سأعد العدة من الليلة وأسافر بعد غد يا أوفى أم. لم يبق كثير يا عدي. إنك تجهد نفسك يا سلكة، 20 سنة وأنت تعالج هذا الحجر الصلب، تستخدم قيدك في كسر صخور الجدران الصلبة. أخشى أن لا يجدي هذا كله. بل حان الوقت لكي نهرب من هذا السجن. ما هي إلا أيام وأحطم تلك الصخرة. قد بدأت تضعف مثلي، بدأت تتساقط مثل الأعوام المتهاوية بعمري، وسنخرج حتى لو بقي لنا من هذا العمر يوم واحد. فإذا تم لنا هذا أتعود معي؟ إلى الحيرة؟ لم لا؟ من لي فيها؟ أم بهادر. أم بهادر لا أحسبها إلا ميتة، لعنتني قبل الموت آلاف المرات. فلماذا تفعل هذا يا سلكة؟ لماذا تجهد نفسك يوما بعد يوم في تحطيم صخور الجدران ولست من العافية على شيء؟ لما تفعل هذا والسجن هنا يشبه خارجه بالنسبة لك، حيث الوحدة هنا وهناك؟ أولا تعرف يا عدي، أولا تعرف لما أفعل هذا؟ إني أفعله من أجلك أنت. نعم، إن براءتك تعذبني، صدقك ونقاء الجوهر، سعيك للخير وأمن الناس، ونهاية هذا كله ما كفئت به من ظلم الزمن الغادر. هذا كله يدفعني أن أحطم هذا الصخر بظفري يوما بعد يوم كي تخرج أنت. أو تدري من يتكلم فيك الآن يا سلكة؟ جوهرك الصافي، السر الأعظم في الإنسان. أو تذكر كيف تلاقيت؟ وهل أنسى؟ كنت أنا لص الصحراء، وأنت الرجل التارك أهله في ليلة عيد. هب عليك الإعصار، مات جوادك، ملكتك الحمى. جئت فأنقذت حياتي في هذا اليوم. في هذا اليوم لمحت بريق الجوهر فيك، ومضت أيام وشهور، أعوام إثر الأعوام، 20 سنة، والآن ها هو ذا جوهرك يزداد بريقا. دعنا من هذا كله، وتذكر يا علي، ما بقيت إلا أيام وسنخرج، فتعود إلى الحيرة حيث الزوجة والولد وصديق العمر النعمان، ولا أحسبهم يدرون مكانك. لو يدرون لأسرع كل منهم نحوك، إنك ستعود إليهم، هذا أقصى ما أتمنى. لكنك ستعود معي يا سلكة، إني أجبرك على هذا. أصعب أن أجد مثيلا لك. عدني يا سلكة، عدني، عدني أن تصحبني إن كانت هناك ثمة عودة. أم أنت مللت الصحبة؟ بل أفعل هذا إن كانت في العمر بقية. يسعدك السفر، أليس كذلك؟ ليتك كنت معي يا حرقة. بل تتمنى أن ترحل وحدك وعلى أجنحة السرعة لبلاد الفرس لتتركني أنتظرك وحدي. ولماذا أتمنى هذا؟ لا أدري. على هذا النحو أودع أغلى من سكنت قلبي وتملكت الوجدان. ماذا تطلب مني أن أفعل يا زيد؟ أنا لم أتعود بعدك عني يوما، ما بالك إن مرت أيام. سأعود سريعا. أعرف أنك سوف تعود، لكنك ستعود لترحل. كيف؟ يستدعيك اليوم كسرى ملك الفرس كي تصبح كاتبه العربي. ما معنى هذا؟ عمل يتمناه جميع شباب الحيرة أمثالي. معناه أيضا أنك سوف تعود وترحل، ترحل وتعود من الحيرة لبلاد الفرس. لكني لا أقدر أن أرفض أمرا كلفني به كسرى، ومثلك تعرف ما شأنه. افعل ما شئت، ولكني أخبرتك عما يشغلني وسيشغلني بعد فراقك. حرقة، قد أرحل وأعود وأعود وأرحل، لكني أشهد هذه السماء كما أشهدت النجم وأشهدت الزهر أني لا أنساك ولا أحيا إلا بهواك. فوداعا يا زيد. بل إلى لقاء يا حرقة. قلت الكلمة يا عفراء. قلت الكلمة فأرحت ضميري. ومضى النعمان ليخرج من ظلمات السجن عاديا يا ابن مرينة. وأنا لما لم أحظ بفكرة إشفاق منك. إنك ثعبان يسعى لا يعرف إلا الأحقاد. ماذا أفعل؟ يمكنني أن أقتلك الآن فأروي غلة غضبي منك، لكني لا أفعل هذا، وسأتركك لهند ولزيد، فهما موتوران شقيان وقد فجرت شقاءهما. يمكنني الهرب من الحيرة، فأنا أيضا موتور ليتعقبني النعمان. فوداعا وداعا يا من خنت لقاء أمانينا فوق جسور القرى. كان الملك النعمان هنا، أمر بإطلاق سراحي وانصرف لتوه. من أنت؟ السلكة، اسم لا يوحي بالبهجة يا أخت الملك النعمان. لما تستوقفني الآن ولي خلف الأسوار سجين أرغب في لقياه؟ ما عاد هناك. هل تعرف من أعني؟ صاحب سفر وصديق عذاب، عدي بن زين. هل خرج بصحبة مولاك الملك النعمان؟ بل رحل وحيدا هذه المرة كي لا يرجع أبدا يا سيدتي. هل مات؟ هل مات عدي؟ إني أقسمت أن أشعلها نارا كالنار المضطرمة في صدري منذ حملت الجثمان الطاهر كي أودعه القبر. مهلك يا زيد، وفكر في من تشهر سيفك في وجهه. غضبي كالسيل العارم لا توقفه سدود الرأي، غضبي كحصان جمح وترك لجام الصبر، غضبي بركان يتفجر في أعماقي لن يرحم من ظلم أبي حتى ولو كان أخاك النعمان. هو خالك والخال أب يا زيد. لا لا يا أمي، لا وجه لهذا الشبه المزعوم حين تصوغين عذاباتك في قصة وتكون بدايتها قتل الأحلام البراقة في المهد. تشتيت الأهل، صلب الحق على جذع البغضاء، وأدى الحب بظلمات الحقد. فكيف تكون نهايتها يا أم سوى الفكرة تشتعل بأعماق الآن أن أنتقم من الجاني حتى لو كان أخاك النعمان؟ وبهذا تنهي المأساة؟ لما لا يا أمه؟ بل تتجدد يا زيد إذا صار الأمر على هذا النحو. اسمعني يا ولدي، ظلم النفس كان خطيئتنا الأولى، قتل ذوي القربى حين تلاها أورثنا النقمة وأزاح النعمة. إنك لا تدري يا ولدي أي عذاب كان عذابي. إنك لا تعلم كم يتم ليل الأحزان بدايات هنائي. إني أحببت فزوجت فطلقت، وكان الجاني أدنى الناس إلى قلبي، كان أخي الملك النعمان. إن كان بصدرك بركان يا زيد، فبصدري كل براكين كانت أو ستكون. إن كنت حزينا فأنا راهبة الأحزان ومعبدها ذات الثكلى. لكني أتفكر يا ولدي، هل تطفئ أحزاني مأساة أخرى؟ هل ننتقم لما ضاع على وجه الدنيا من حب بالغدر وبالقتل؟ لا لا يا زيد، لا، إني أرفض أن أنهي المأساة بمأساة أبشع منها، فأشجعك على ظلم ذوي القربى. ما لي صبر يشبه صبرك، ما بي عقل يشبه عقلك. ما أصغرني إن لم أدرك ثأر أبي، ما أحمقني إن ضيعت الفرصة مني يا أماه. إن تفعل هذا فاعلم أني سأكون فقدت اثنين، شيعت الأول بالحب ودمع القلب، هذا كان أباك. أما أنت فإن سرت على رأيك وعلى عزمك أن تنتقم بغدر أو قتل، فاعلم أنك لست وليدي. لا لا لا يا ابن مارينا، لن يمكنك الهرب، وقد فرقت قلوب الناس بغدرك. سلك لص الصحراء، سجين الصنين، رفيق عدي في رحلة آلامه. ماذا تبغي مني؟ أدفع ما فيك، حياتك. لا لا يا سلك، لا، إني أدفع لك ما يجعلك غنيا طيلة أيامك. انظر، هذه أكياس من فضة، انظر، هذه أكياس من ذهب تعب بها ظهر حصاني. أدفعها لك، أدفعها لك طوعا حتى تتركني. حينئذ سأكون فقيرا يا ابن مارينا، إن لم أقتل فيك الغدر وسموم البغضاء سأكون فقيرا يا ابن مارينا. لكنك يا سلك لا تعرف كيف بدأ وكيف تناهى بي الأمر إلى حد البغضاء. كنت عظيم القدر فنبذوني، كنت محبا فكرهت، وكنت المعطاء فساخروا من لون عطائي. فتناهى بي الأمر إلى الحقد، وعلى جسر البغضاء أقمت حياتي. لا شيء يعادل في الدنيا ثقل الغدر، ما أبديت من الأعذار فغدرك لا يشفع لك. إني أقسمت ذات مساء لعدي ألا يتلون سيفي بدماء، لكن دماء الغدر سموم يا ابن مارينا، خذها. فلعل عاديا في هدأته يعلم أني قد وفيت العهد، فلم يتلون سيفي بدماء بل غسلته سموم الغدر. خذها مني يا ابن مارينا. كم أتمنى أن تصبح هذه الصرخة آخر صرخات الأحقاد. لن يجدي الندم على ما كان يا نعمان. الندم؟ وهل يرجع فيض الندم صداقة من صدقت؟ رحل النعمان ورحل عدي وتفرق شمل الأحباب. رحماك بنفسك يا أم، سيظل الألم بقلبي طعنات مسمومة. ما أبشع صوت الغدر أن هتف يفرق شمل الخلان، يجعل من روض الود جبالا وقفارا، ينتزع الأمن ويهدر أحلام الإنسان. ماذا لو كنا، ماذا لو كان؟ لكن لا جدوى، إن لم تصهرنا الأحزان فما معنى كلمة إنسان؟ مثلك يكبر فوق الحزن ولا يهلكه اليأس. إني أعرف هذا يا أخت النعمان. وحدي لن أقدر، لن أعطي المثل المرغوب. فالعمر يمر ولا تبقى إلا أيام معدودة. أما أنت، أنت وزيد يا حرقة، فأمامكما متسع في العمر. إني آخذ من تجربتي ما أمنحه إياك. لا تدعي ذرة حقد تتمشى في دارك، وكما يجتث النبت المتسلل من روض تزدان به الأرض، وكما لا يؤمن شر الأفعى فتداس والعقرب فتحطمها الأقدام، اجتثي نبت الحقد المتسلل أنى ظهر بروضك. دوسي كل أفاعي الغدر وعقارب صحراء البغضاء. وأحبي، أحبي يا حرقة، أحبي ما اتسع لك العمر، الحب جميعا. يكفي ما صنع بنا الغدر وما كان حصاد البغضاء. ها أنا ذا أسعى نحو مصير المجهول. يتهددني كسرى، يتوعدني بالقتل. حذر الموت يزيد مخاوفه في الأعماق. تتعثر خطواتي وتغوص بأعماق الكثبان، وأنا أسمع صوتا ظل يلاحقني في كل مكان. يا هذا النعمان، كما دنت تدان. أصوات ستظل تلاحقني، وأنا أسعى نحو المجهول. إني أعرف أن عديا لا يحمل لك ذرة بغضاء. لم أصدق لغفلتي، لم أصدق يا هند، لم أصدق يا أختي. إن عديا أعطاك ولم يسأل ثمنا لعطاه. أدركت الآن يا أمي، أدركت بعد فوات الأوان. أصوات ستظل تلاحقني، وأنا أسعى نحو المجهول. تقهرني نيران الذكرى، ويشل الندم أحاسيسي، وأنا أتذكر ما كان. عدي، قد كنت جديرا بالملك، فلماذا تمنحه لي؟ ما لي شأن بالملك؟ أنا رجل أهوى الأسفار وتستهويني الأشعار. بل تؤثرني وتفضلني، تنكر لون عطائك لي، تخفيه كأنك تخشى أن أذكره يوما ما. أو في هذا ما لا يرضي صاحب عمر النعمان؟ إن الأشياء جميعا تفنى، لا يبقى غير غنين الذكرى. فإذا فلت الأشياء جميعا، وإذا أمعن زمن صداقتنا الأخضر في الإسراع تذكر أنك وحدك من صادقت، فما أصعب مر العمر بدون صديق. ومضيت أهدد أتعد، أهدرت دمه وجعلت عديا يمشي نفس المشوار، مشوار الحيرة والخوف وحذر الأقدار. ها أنا ذا أمشي مشوارك يا صاحب عمري، وبنفس الإحساس أسعى نحو مصير مجهول. يتهددني كسرى، يتوعدني بالقتل، حذر الموت يزيد مخاوفه في الأعماق، تتعثر خطواتي وتغوص بأعماق الكثبان، وأنا أسمع صوتا ظل يلاحقني في كل مكان. يا هذا الإنسان كما دنت تدان. ما أبشع غيدان الأحقاد إذا قتلت فينا أجمل ما فينا. شقائق النعمان. اشترك في التمثيل جمال زغلول، أحمد السعدني، عادل مصلحي، أحمد حسن، والأطفال أحمد عزمي ومنى مجدي. الهندسة الإذاعية فراج زايد، سيد كامل، وإبراهيم رويشي. الإشراف الهندسي طلعت وهب. المخرجة المساعدة يسرية علي. شقائق النعمان تأليف فاروق صالح، إخراج محمد حامد.